كل عاشق في الهوى اختار حبيبه، ما كانش عاشق هوى فارق حبيبه. لو كل عاشق في الهوى اختار نصيبه، ما كانش عاشق في الهوى فارق حبيبه. ما تعذبونيش يا أهل الملام، ما تعذبونيش، ما تعذبونيش يا أهل الملام، وادعوا لكل مجروح في الهوى، لكل مجروح في الهوى يلقى طبيب. لو كل عاشق في الهوى بحس اني انتهيت.